هاتيتي توازن الحياة أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من وراء حجاب. هذه الحلقة سنخصصها بإلقاء الضوء على قمر المنزل والمرأة في المنزل. نحن حينما نقرأ أبياتا من الشعر لأحد الشعراء وهو يصف القمر أو يصف الشمس أو يصف صفحة الماء أو يصف جمال الأشجار الوارفة وجمال الجبال الشاهقة أو يصف أي جانب من الجوانب يراه جميلا، ما الذي حمل الشاعر على أن يقول مثل هذا الكلام ويشعر بهذا الشعور الوارف الجميل تجاه هذه الجمادات أو تجاه هذه المخلوقات والتي لم تخاطبه ولم يعني تقل له انظر إلى كذا، لقد فعلت كذا أو لم أفعل كذا، وإنما هو مجرد نظر فقال هذه الأبيات أو قال هذا الشعر، لأنه نظر إلى الجانب الجميل في هذه الكائنات، إلى الجانب الحسن في هذه الكائنات. حينما تترقى روحك ونفسك أيها الزوج فتنظر إلى الجانب الجميل في امرأتك، الجانب الحسن في امرأتك، عندها ستشعر بجمال الحياة وبلذة هذه العيشة مع امرأتك، وستشعر وتتمنى أن لو طالت حياتك مع امرأتك إلى الأبد. لماذا؟ لأنك ترى دائما الجمال في حياتك، الراحة في حياتك، السعادة في حياتك، ترى كل ما هو حسن في حياتك. حينها تطمئن النفس، تهدأ الروح، تتقبل الواقع بكل ما فيه، حتى وإن كان غيرك يرى في واقعك هذا بعض المناغصات أو بعض السوءات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لازم الراجل ياخد باله إن زوجته اللي نايمة جنبيه في السرير دي، أو اللي هي واقفة في المطبخ طول النهار، أو اللي هي يعني صوتها اتنبح وتجن من توجيه اللوم للأولاد أو توجيه الأفعال، أفعال الأولاد، أو تقول لهم اعملوا كذا أو ما تعملوش كذا، أو ذكروا أو تقعد تشرح لهم أو ما شابه ذلك، أو مراتك اللي واقفة على الغسالة علشان تتابع غسيل ملابسك، أو واقفة على المنشر بتنشر ملابسك، أو إلى آخره. إذا استطعت أن تنظر إلى هذا الجمال في حياة امرأتك، ما هو هذا الجمال؟ أنها تبذل أقصى ما في وسعها وتقوم بخدمتك كجارية، كأنها جارية عندك تريد رضاك. ما الذي يدفع امرأتك إلى أن تستيقظ مبكرا لتجهز لك الطعام أو تجهز لأبنائك الطعام وتجهزهم للمدرسة أو تجهزهم للحضانة أو تجهزهم لأي شيء، أو تقوم لأولادك في عز البرد أو في عز الليل لتقوم بتغيير الكفولات للأطفال، بإرضاعهم، يعني إعطائهم الدواء، تسهر على راحتهم وحضرتك نايم وفي سابع نومة زي ما بيقولوا. ما الذي يجعلها تطيل الوقوف في المطبخ وتعد الأطباق الشهية بشكل جميل، وتحرص على حينما تضع الطعام أمامك تقولك إيه رأيك؟ ها؟ إيه رأيك في المحشي؟ إيه رأيك في السبانخ؟ إيه رأيك في البامية؟ ايه رايك في الرز؟ ايه رايك في الشرب؟ ايه رايك في المخلل؟ عايزه تسمع منك كلمه شكر. لا تضطر امراتك الى ان تسمع منك كلمه شكر، بل ابدا انت وقدم لها كل الوان الغزل والشعر والكلام الطيب والشكر على ما تؤديه. نعم، أنت تؤدي لها أضعاف ما تؤديه هي، أو هي تؤدي لك أضعاف ما تؤديه أنت. لقد قلنا قبل ذلك كل من الرجل والمرأة يكملان الصورة. أنت بغيرها فيك نقص، وهي بغيرك فيها نقص، لكن أنتما معا الصورة الكاملة، تكملون الصورة. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليه؟ ليسكن إليها. إكمال الصورة، إكمال الشكل، إكمال الحياة بكما معا. لازم الرجل والمرأة يكونوا بنفس هذا الشكل. أنا أتعجب من النبي صلى الله عليه وسلم وكل أقواله وحياته عجب، لأنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثال للنبي الرسول الذي يبذل كل ما يملك في دعوته، وضرب المثال للأب الرفيق. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أم يوسف. أهلا وسهلا. السلام عليكم أم يوسف. السلام عليكم أم يوسف، تفضلي. لا سمحت. تفضلي. أنت على الهواء، تفضلي، معك الشيخ. يا أم يوسف اطفي التلفزيون واسمعيني من السماعة. اسمعيني من التليفون. نتكلم النهاردة عن موضوع الزوج والزوجة. نعم. تفضلي أنا بسمعك. عايز اعرف ازاي ارضي جوزي وانا بعمل له كل هو عايزه، عشان مش عارف ارضيه برضه. نعم. ايه اللي بيضايقه منك؟ صوتي يعني مثلا عايزني، يعني مثلا منقبة زي ما قلت في خليجي وجوينتي، حتى لو في البيت، حتى لو طلع اشتري حاجة لازم الحاجات دي البسها. نقاب والجوانتي والشراب. قبل السير صوري. في البيت ولا برا البيت عايزك تلبسيهم؟ لو برا البيت حتى يعني قدام باب كده على طول عايزنا افضل. طيب ايه تاني اللي بياخدوا عليك؟ بس ان هو دايما يعني اوقات الاقيه مرة متنفذ عليا، مش طبعا ما ينفعش ارد عليه طبعا. طبعا عندكم اولاد ولا لسه متجوزين جديد؟ لا عندي ولدين. طيب حاضر. هجيبك ان شاء الله. يعني يا ريت يكون سمعنا هو برضو او قدام الشاشة عشان يعرف يعني ما هي حقوق المرأة وما هي حقوق الرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مثالا عجيبا في الزوج الحنون المحب المساعد العطوف الرفيق الرقيق المتغافل المبهج الذي يدخل السرور على اهل بيته صلى الله عليه وسلم. حتى قال هذا، ولخص الكلام ده كله في كلمتين، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. فخيرية الرجل فعلا لابد أن تكون لأهله. يعني الأخت اللي بتشتكي بتقول أنا عايزة أعرف إزاي أرضي زوجي. على فكرة زوجك بيحبك جدا يا أم يوسف، لأنه ما هوش عايز حد يشوفك غيره، نفسه دائما يستمتع هو بجمالك وحده، فلا يريد أن يراك أحد. عايزك لما تطلعي في البلكونة أو تطلعي في الشباك يبقى لبس نقابك ولبس الجوانتي حتى لا يرى أحد بشرتك، لون بشرتك، ولا يرى وجهك، لأنه لا يريد أن يستمتع بك أحدا سواه. وأيضا حينما تخرجين من البيت، سواء كنت أمام البيت مباشرة أو بعيد يعني قليلا، هو يريد أن تتستري تماما. تعرف ان رجليك وايديك او كفيك وقدميك بيظهروا لون البشرة بتاعة جسمك، ووجهك بيظهر جمالك. فما ينفعش بحال من الاحوال يا ام يوسف وغيرك من الاخوات ان هم يظهروا مثل هذا يعني امام غير الزوج وامام غير المحارم، لان ربنا حدد في القرآن الكريم مين هم المحارم اللي يشوفوك. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخر الآية. ارجع لسورة النور عشان تتعرفي من هم المحارم اللي تقدري تظهري أمامهم بعض هذه المفاتن وبعض هذا الجمال. يعني أبوك كل من هو يحرم عليك أن يتزوجك أو يحرم عليك أن تتزوجيه من الرجال يجوز لك أن يرى وجهك، يرى كفيك، يرى قدميك، ربما يرى شعرك، يرى يعني صفحة عنقك، ما فيش مشكلة. لكن غير دول ما ينفعش يشوف منك أي حاجة. هذا حق الله تبارك وتعالى، خلي بالك ده مش حق الزوج بس، ده حق ربنا عليك ألا يرى أحد منك شيئا إلا هؤلاء، ولا ينظر أحد إلى جمالك إلا هؤلاء. معنا اتصال. طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أنا مسلم شيخ لو سمحت، أنا متجوزة بقالي سنة ونص. نعم. ولسه ربنا ما رزقناش بأولاد، يعني يعتبر زوجة جديدة. اللهم ارزقها يا رب بالأولاد يا رب. اللهم نعم. وزوجي زوجي انا الحمد لله الحمد لله برضيه بكل الطرق. نعم. وبعمله زي ما هو، زي ما انا احب ان هو يعمل لي. نعم. هو كل شويه يجيب لي سيره ان هو يتجوز واحده ثانيه. بقول له انت ناقصك ايه علشان تتجوز؟ يقول لي انا مش ناقصني حاجه، علشان انت محبباني في الجواز ثاني فهتجوز ثاني. يعني مطلوب انك انت تنكدي عليه عشان يبطل يفكر في الجواز تاني ولا ايه بالظبط؟ مش عارفة. فهي المسألة دي تعباني. انا بقول له مش انا الست اللي استحمل زوجة تانية او استحمل واحدة تشاركني فيك لاني بحبك جدا. نعم. فانا اعمل ايه معاه؟ قلت له الموضوع ده بيتعبني، ما تكرروش تاني قدام. هو ممكن يحصل بعد سنة، بعد اثنين، بعد 20، ممكن ما يحصلش خالص. قلت له طيب هو ما يحصلش خالص ما تقولوش ليا. طيب يعني هو قاعد دلوقتي قدام الشاشه معاكي؟ لا هو مش موجود. حاضر هجاوبك. حاضر ماشي شكرا يا شيخ. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. سلام وياك. فبقول لام يوسف زوجك بيحبك جدا وعشان كده مش عايز حد يشوفك. انت ما تتضايقيش من كده، ده انت تتبسط وتفرح. الست لما تلاقي زوجها بيغير عليها وبيحافظ عليها بالشكل ده تفرح ان هو بيحبها ومحافظ عليها وبيحافظ على شرفها وعلى عرضها وعلى جمالها وان ما حدش تاني يشوفها. يعني ده مش قيد، ده مش حبسة ابدا، ده هو سر الحياه الزوجيه، ان الزوج بيحب مراته لدرجه انه مش عايز حد يرى منها ولا حتى ظفرها. بارك الله فيك. هكذا سألت سيدة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدة فاطمة، قال لها إيه؟ أي شيء خير للمرأة يا فاطمة؟ إيه أفضل شيء تفعله المرأة فتكون في وجه أو في نظر زوجها أنها من خير النساء؟ قالت ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذرية بعضها من بعض. انت فعلا بنت نبي او انت من بيت صالح او انت اصيله، ان المراه فعلا حينما تحفظ نفسها فلا يراها الرجال ولا ترى الرجال، هذا يجعلها محبوبه جدا في قلب زوجها. زوجك متضايق من طريقتك في البيت، صوتك العالي، متضايق من طريقه طبخك، من طريقه تهذيبك للبيت، من الى اخره. حاولي تقولي له طب انت نفسك في ايه؟ تحب اغير اعمل ايه؟ طب اغير ديكور البيت ازاي؟ طب ايه رايك تيجي تساعدني مره وتقول لي يعني احط هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه؟ طب تساعدني مره وتقول لي ازاي اعمل الاكل دوت؟ طب تساعدني مره وتخليني مثلا البس ازاي وتقول لي انت بتحب لون ايه وبتحبش لون ايه وهكذا. يعني تستطيعي يا اختي ام يوسف وغيرك، تستطيعي انك تتحببي لزوجك بالحوار الهادئ وبالهدوء، وانك انت تبحثي عما يحبه زوجك ويرضيه وتفعليه. المرأة اللي بتقول أنا مش عارفة أرضي زوج إزاي، هذه امرأة معلش يعني مش عارفة أقولها إيه، إزاي ما انتش عارفة ترضي زوجك؟ ومعلوم إن المرأة هي يعني تملك مفاتيح قلوب الرجال، كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن امرأة العزيز، ولما قال العزيز إن كيدكن عظيم. فالمرأة تستطيع أن تصل إلى قلب زوجها بكل الطرق. طيب أنا أقول لك حكاية. واحدة بقى كانت يعني بتقول ان انا مش عارف ارضي زوجي ومش عارف اريحه ابدا وكل شوية مشاكل في البيت، وقامت واحدة صاحبتها قالت لها تعالي روحي للشيخ فلان ولا روحي للكاهن الفلاني، هو يعني هيعرف بالظبط اللي يكون معمل لكم يا بنتي عمل ولا حاجة. راحت للشيخ دوت او لهذا الكاهن، فقالت له والله الموضوع كذا كذا ومشاكل جامدة في البيت وانا مش عارف ارضي زوجي. قال لها انا ممكن اعمل لك عمل يخلي زوجك يعني زي ما بيقولوا اخليك انت وزوجك سمنة على عسل، بس العمل ده مش هعرف اعمله لك الا لما تجيبي لي 4 شعرات من دقن اسد. من دقن اسد يعني من تحت ايه رقبة الاسد كده. طب ده تجيبهم ازاي دول؟ قال لا تصرفي. العمل عشان يوصل حالة الاستقرار الاسري بينك وبين زوجك لازم تجيبي لي الشعرات دول. المرأة قعدت تفكر تفكر لحد ما جابت خروف سمين قوي وقامت دبحاه وقامت شوياه وعملته بطريقة لا تتخيليها من الجمال والطعم والريحة وكده، وقامت شايلاه وراحت دخلت الغابة وقربت من بيت الأسد أو قريب من المكان اللي فيه الأسد، وظلت شافت الأسد قدامها اترعبت شوية في الأول لكن بدأت تقرب له الأكل، تقربه له لحد ما حطته قدامه. والأكل أسد، الأسد كان الأكل من هنا ويعني زي ما بيقولوا دماغه تقلت من هنا. قام راح راقد في الأرض ونام وهي صاحبتنا قاعدة بقى جنبيه وحط هو دماغه على رجليها، فالأسد نام على رجليها من التخمة ومن ان هو شبع واتبسط او من الاكل. قامت مطلعة المقص من جيبها وراحت قصة شوية شعر من تحت دقن الأسد وجابت حجر جنبيها حطاه وراحت حطت دماغ الأسد على الحجر ومشيت. قامت مشيت الهوينة واحدة واحدة لحد ما روحت، وقامت رايحة للكاهن دوت او للشيخ دوت وقدمت له الشعرات. قال لها الشعر ده منين؟ قالت له من رقبة الأسد. قال لها انت متأكدة؟ قالت له والله متأكدة ايوه، ده بنفسي انا اللي قصاهم بنفسي انا. قال لها عملت ايه؟ قالت له جبت خروف سمين وعملت وسويت وقدمت للأسد والأسد كل وشبع ونام، قمت غفلت وقت نومه ورحت قصيت الشعرات اللي تحت دقنه وجبتهم لك. قال لها هو ده العمل اللي انا عايزه منك. قالت له عمل ايه؟ انا مش فاهمة. قال لها انت قدرتي تروضي الاسد وتوصليه لهذه الدرجة وانك تطلعي سكين من جيبك وتقطعي او تقصي بعض الشعرات من تحت دقنه وفي الاخر تقولي لي انا مش عارفة ارضي زوجي؟ انت تقدر ترضي زوجك. المرأة عارفة مكامن الزوج، عارفة مواطن ضعفه، عارفة بيحب ايه وبيكره ايه. بلاشت عندي، بلاش تعملي الحاجة اللي بتضايقه، بلاش تكرري الحاجة اللي بيكرهها، بلاش تدوري على النكد، لا دوري على رضا عشان زوجك حينما يحبك وحينما يعني يرضى عنك الدنيا كلها هتضحك لك. ومش بس كده، الله تبارك وتعالى لن يدخلك النار بل سيدخلك الجنة. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فأظن مفيش أحسن من كده. أما الأخت الثانية بقى اللي هي يعني زوجها طول ما وقعد لسه متجوز بقى له 1.5 سنة وكل ما يقعد معاها يكلمها عن جمال الجواز الثاني وحلاوة الجواز الثاني وإنه هيتجوز ثاني بعد سنة بعد سنتين بعد 10 يمكن ما يتجوزش خالص. طب أنت عايز تنكد عليها ليه؟ وتنكد على نفسك ليه؟ أكيد أنت لما اتجوزت الزواجة الأولانية دي حفيت لحد ما لقيت الأخت الكريمة دي، وتعبت لحد ما كونت الشقة اللي انت فيها، وبتتعب كل شهر علشان تدفع ايجار الشقة والمية والنور والغاز والاكل والشرب وتسد ديونك وتعمل جمعياتك والى اخره، وان شاء الله في القريب العاجل زوجتك تحمل وتجيب لك اولاد. هتعمل ايه بعد كده؟ يعني انت لما تنكد عليه انت عارف ان النكد ده ممكن يأخر الخلف، انت عارف ممكن النكد ده يسمم الخلف يخلي الجنين كل ما يتكون في بطن زوجتك يحصل لها حالة اضطراب نفسي فتؤدي إلى حالة من الإجهاض المبكر أو يؤدي إلى أي أمراض مشوهة للجنين. أنت مش عارف إن النكد ده يخلي مراتك بتتعامل معاك ببرود، تعمل الأكل وهي متضايقة وتلبس وهي متضايقة وتنظف البيت وهي متضايقة وتبقى قاعدة طول النهار في البيت متنك كده ومتضايقة. يعني ما بلاش الكلام. إذا كان عندك حاجة للزواج الثاني الشرع لا يمنعك، الشرع فقط يلزمك بالعدل، وأنت دلوقتي لسه بتحبو في أول طريق الزواج وعليك مشاكل وديون قد كده. ومطلوب منك دلوقتي يا أختي أنت اللي بقالك 1.5 سنة متجوزة ولسه ما حملتيش، لازم تروح للدكتور، لازم تروح للدكتورة وتقول لها والله أنا متجوزة بقالي 1.5 سنة ولسه ما حملتش عشان تشوف إيه الأسباب. وحضرتك بقى كوع يا جميل، روح بقى ادفع مثلا 100 جنيه كشف وبعدين 50 جنيه سونار وبعدين مثلا 200 300 جنيه شوية تحاليل وبعدين 50 ولا 200 ولا 300 جنيه شوية أدوية ومثبتات وكده علشان تشوف إن شاء الله اللي ينور عليك الدنيا وينور عينيك ويسعدك. الولد ده هيجي ازاي؟ لازم بمجهود. انا اخشى ان يكون تأخر الحمل عند زوجتك بسبب النكد اللي انت عامله والقلق اللي انت عامله لها نفسية ومخليها مش حاسة بلذة في الحياة. بتقولك انا بحبك جدا، طب اللي بيحب واحد ده ينكد عليه؟ ممكن زوجتي برضو انا تقول لي الله ده انت بتقول كلام جميل اهو في الحلقة وبتنكد علينا ليه بالكلام في مثل هذا الموضوع او في غير موضوعات. لا والله، الحقيقة ان الرجل احيانا يعني يأخذه الشيطان هذا المأخذ فيتكلم في موضوع وهو لا يظن ان ده ينكد على مراته ولا ديه. احنا بنقول للرجالة، بقول لنفسي بقول لكل الرجالة، بلاش المواضيع دي، بلاش الكلام عن التعدد، بلاش الكلام عن النكد، بلاش تفتح جروح، بلاش تقلق مراتك وتتعبها. انت عارف زوجتك دي من ساعة ما بتصحى الصبح لحد ما بتنام بتبقى شغالة في البيت شغل والله انت لا تطيقه، والله لا تطيقه حقيقة. انا يعني عايز اقول لك ان فعلا الواحد لو قعد كده وفكر وبص للجانب الحسن في مراته هيجي كل يوم يشيلها كده يوديها لحد السرير عشان تنام، ويشيلها يوديها لحد المكان اللي عايزه تروحه والاكل اللي عايزه تاكله الى اخره، يشيلها فوق دماغه. لو عرفت فعلا انك انت من غير زوجتك دي مش هتعرف تعيش. لا انا سامع واحد بيقول لي لا ده انا اعرف اعيش قوي، انا بعرف اطبخ وبعرف اغسل وبعرف امسح وبعرف. طب ما انا عارف انت بتعرف كل ده، كلنا بنعرف الكلام ده. لكن يا جمالك بقى لما تبقى قاعد كده في البيت سلطان وزوجتك الحبيبه والمحبوبه دهيت بتعمل لك كل حاجه، ده اجمل ولا تقوم انت تعمل كل حاجه؟ ده اجمل ولا تجي لك الحاجه زي بيقولوا على طبق من فضه؟ يعني مش عايزين ننكر الجميل. عشان كده بقول الشاعر لما بيجي يتكلم عن القمر بيقول ايه؟ بيجيب الوجه الحسن للقمر، وان هو وجهه صبوح وانه مضيء وانه منير وان النجوم بتختفي عندما يطلع القمر لجماله ولضوئه وان الكون كله بينور بسببه والارض كلها بتبقى نور يتلألأ بسبب ضوء القمر، ويقعد يشعر في القمر. ليه؟ لانه شايف الجانب الحسن. انا عايزك تشوف الجانب الحسن في مراتك زي ما بقول للزوجة بص للجانب الحسن في زوجك، بلاش تعدي سيئاته، عدوا حسناتكم وأنا ضامن لكم سيئاتكم، أو عدوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم. يعني معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك يا عم سميث؟ يا مرحبا، أهلا وسهلا، اتفضلي. لو سمحت عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. أنا متجوزة بقالي 14 سنة. نعم. عرفت اللي جوزي اتجوز عليا بقاله كام شهر. بس هو اتجوز بقى ايه اخت مرات صاحبه، وهو مات، كان صاحبه قوي ومات، ووصى على اولاده معاه ولدين ووصبه اولاده، ف اتجوز بقى مراته على اساس الناس وبيروح يودي لهم فلوس ويودي لهم حاجات وكده. فانا عرفت والله، فانا يعني انا وهو كنا عايشين كويسين جدا جدا جدا. فدلوقتي انا مش عارفه اقول لك انا حاسه بايه. حاسه بنار جواكي مش كده؟ طيب، يعني دي طبيعه جدا. يعني انا عايز اقول للنساء والرجال ان الغيره في المراه امر طبيعي، بس خلي بالك اوعى الغيره تخليكي تتعدي حدود الله، اوعى الغيره تخليكي تذكري صاحبتك او زوجك بسوء، او تسبيها او تشتميها او تتنقصيها. اوعى غيرتك تؤدي بيكي انك تقصري في حق زوجك، اوعى غيرتك انك تعلي صوتك على زوجك، اوعى غيرتك تؤدي بيكي انك ترتكبي اي حماقة او اي تعدي لحدود الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم، اضرب لكم مثال اهو، السيدة زينب او ام سلمة كانت بتعرف تعمل حلويات جميلة قوي، وعارفه النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الحلويات، فعملت مره كده زي بسبوسه وبعتتها للنبي صلى الله عليه وسلم مع غلامها. بعتت طبق فيه بسبوسه للنبي صلى الله عليه وسلم، فراح الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند مين؟ كان عند السيده عائشه، وكان عنده بعض الضيوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض اصحابه ضيوفا، فخبط الغلام على الباب، فتحت له السيده عائشه: من؟ انا فلان، عند ستي ام سلمة، هذا الطبق وهذا الحلوى للنبي صلى الله عليه وسلم، بعتتها يعني سيدتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة شافت الطبق بتاع البسبوسة في ايد يعني الغلام عملت راحت ضربة الطبق بايدها وراحت موقعة على الارض، وقعت الطبق على الارض، الطبق اتكسر نصين والحلاوة والحلوة وقعت في الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوه في ردهة البيت ومعاه اصحابه شايف الموقف وسامع الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر لاصحابه ونظر للسيدة عائشة وقال غارت امكم، غارت امكم. وراح قايم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لامم الطبق من الارض ولم الحلوى اللي كانت وقعت في الارض، وقال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صحفة بصحفة، هاتي طبق من عندك مكان الطبق اللي اتكسر ده. جاب الطبق وراح مديله الغلام وقال له اذهب الى سيدتك ولا تذكر لها شيئا عما حدث، ما تقولهاش عشان ما ضايقهاش اخرى. السيدة عائشة طبعا اتضايقت وغارت، يعني هنا هو هو هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عند واحده يعني ما بتعرفش تعمل البسبوسه، يعني يعني قاعد في بيت يعني ما بتعرفش تطبخ ولا تغسل ولا تمسح، يعني انت بعتالي هنا بتضايقيني كده؟ وهو ده الحديث اللي دار، الشيطان اشتغل فهاجت عليها غيرتها فكسرت الطبق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيره لابد الا تتعدى بها حدود الله. انت غيرتي تعملي ايه؟ تكسري الطبق؟ تدلقي تمنعيني ان انا اكل الاكل ده؟ ماشي مش لازم اكل الاكل ده، دلقت الطبق او دلقت الاكل مش مشكله، تكسر الطبق ليه؟ ده مش من حقك. صحفه بصحفه. يبقى اذا ادت الغير الى تعدي حدود الله نقول لها لا قفي، لكن ليك الحق انك تغاري، بس الغيره لا تجعلك تتعدي حدود الله. الاخت الكريمه بتقول بقى لها 14 سنه متجوزه، ما شاء الله ربنا يديم عليكم الموده والرحمه والاستقرار، لكن هي فوجئت ان زوجها تزوج منذ عدة اشهر بمين؟ بأرملة صاحبه. صاحبه ده كان صاحبه حبيبه جدا، ولما يعني اشرف على الموت وصاه باولاده وباهل بيته. الرجل ادى الوصية لكن شايف نفسه عمال داخل طالع عند واحدة ستة ارملة، وبيشوف حاجة اولادها وبيشوف حاجتها وبيجيب لها طلباتها، اكيد لسان الناس طول كده مش هيسيبوه براحته. وهو ممكن تكون نفسه تطلعت إلى هذه المرأة وتمنى أن لو أنها زوجة له. ماذا نقول لمثل هذا الرجل؟ امتنع عن القيام برعاية هذه المرأة وأولادها، اتركهم يأكلهم الجوع ويأكلهم المرض ويأكلهم التخلف والجهل، اتركهم لذئب من ذئاب المجتمع ربما ينهش لحمها ثم يلقيها عظما. لا ما نقولوش كده، وفي نفس الوقت نقول له لو أنت عايز تتجوزها اعدل، لابد أن تعدل بين زوجتيك، لابد أن تعطي كل امرأة ما تحتاجه وما يكفيها حتى لا يؤدي زواجك هذا بك إلى النار، فإنه من كان له زوجتان فجاء يوم ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يبقى عنده نص مشلول. شقه مائل يعني فيه شلل في نصه، يعني عنده شلل نصفي وماشي يجر في ايه؟ في رجله وفي ايده، الناس تشوفه يوم القيامة وهو عنده شلل نصفي كده ولا بيجر في نصفه، بيعرفوا على طول ان صاحبنا ده كان متجوز اكتر من زوجة وما كانش بيعدل بينهم. يا رب اعنا على العدل يا رب العالمين، نعوذ بك من الظلم ونعوذ بك الا نقوم بما امرتنا به من العدل. يبقى الاخت الكريمة اللي زوجها بقاله 14 سنة يحسن اليها وقايم معها بكل واجب، طبعا هو اول ما اتجوز التانية دي وعرفت صاحبتنا كان متجوزها من وراها، اول ما عرفت طبعا النار دبت جواها، هي بتقول انت مش عارف انا بقى حصل لي ايه وايه اللي جواي. معلوم ان المرأة كأنه نار اشتعلت جواها، يعني مش عارفة لا تتهنى بدوم ولا باكل ولا بشرب الى اخره. انا عايز اقولك لو انت بصيتي لزواج زوجك على انه نوع من انواع استمتاع بامرأة اخرى، وانه هو يعني سيرى من امرأة ما يرى منك ويستمتع بها كما يستمتع بك، لو انت نظرتي كده بس يبقى دي نظرة زي ما انت بالظبط بتتهمي زوجك ان مدام اتجوز واحدة تانية يبقى هو يعني رجل بصاص او بصباص او رجل عنده يعني خسة في نفسه وفي حيائه او بيتبع شهواته او رجل فيه كذا، زي ما الناس بتقول لك يعني اللي يتجوز التانية ده يا قادر يا فاجر. لا لا بلاش الكلام ده، ما انت بصيتي بس غلط. لا بصي الوجه الحسن زي ما احنا بنقول، ممكن يكون زوجك عمل كده حتى يقطع ألسنة الناس اللي بتتكلم انه بيدخل عند امرأة ويخرج وليس بينه وبينها رابطة زواج. ولا رابطة رحم، أو أنه اشتاقت نفسه لأن يتزوجها فخشي أن يقع في الحرام وأن يمد عينه أو يده إلى ما لا يحل له، فأراد أن يدخل من الباب ولا يدخل من الشباك، أراد بزواجه هذا أن يستر امرأة مسلمة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وأنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تبارك وتعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يقول عن الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحبون أن يعطوا إخوانهم من المهاجرين كل ما يملكون أو نصف ما يملكون، ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خليك أنت الجانب المشرق الجميل في حياة زوجك، وساعديه على أنه يعدل بينكما، ساعديه على أنه يؤدي هذه الرسالة العظيمة، لأن كان ممكن جدا الراجل اللي مات ده يكون زوجك أنت. ماذا ستفعلي حينما يموت زوجك فلا تجدين أحدا بجوارك؟ حينما يموت زوجك فلا تجدين من يعينك على تربية أولادك؟ حينما يموت زوجك فلا تجدين من يؤنس وحدتك ولو يوما كل يومين أو ثلاث؟ حينما يموت زوجك ولا تجدين من ينفق عليك؟ حينما يموت زوجك وتنظر إليك كل العيون على أنك صيدا، على أنك صيد ثمين، ويريد الذئاب وتريد الذئاب المجرمة على أن تنهش في لحمك؟ حطي نفسك أنت مكان الأخت دي اللي زوجها مات وكانت يعني عايشة في سعادة وراحة وراحة راحة. واحدة تقول إيه؟ طب وأنا مالي أنا؟ ما أي واحد يتجوزها، إشمعنى جوزي أنا اللي يتجوزها؟ وبعدين الشباب اللي مش متجوز كتير ما روح يتجوزوها، لا الشباب مش هيتجوزوا واحدة سبق لها الزواج. ده غالبا 99.99% من الشباب عمرهم ما يتجوزوا واحدة كان سبق لها الزواج، أو واحدة سبق لها الزواج ومعها كمان عيال، ولو هو وافق ورضي بكده واتمنى كده اهله هيقفوا له حجر عثره وهيمنعوه من كده. يبقى مرحله ان الشباب دول هيتجوزوا واحده زي كده مش موجود. يبقى مفيش الا ان واحد مطلق او واحد ارمل يتجوزها. طب لو مفيش واحد مطلق واحد ارمل، او في واحد مطلق واحد ارمل وبرده مش عايز يتجوز واحده سبق لها الزواج، عايز يتجوز واحده بكر، او واحد ارمل او مطلق ولكنه لا يستطيع ان ينفق عليها وعلى اولادها في نفس الوقت، هو عايز واحده بس مش هيقدر ينفق على اولادها، ماذا ستصنع هي؟ يبقى قدامنا موضوع الحلول دي حلول كتيرة جدا، التعدد ربنا جعله حل لمشكلات آنية وواقعة في الأمة، وربنا لم يشرع شرع إلا وهو يعلم أن الناس تحتاج لمثل هذا. انظروا إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى البلاد اللي فيها حروب طاحنة أخذت غالب الرجال، أصبحت البلد ثلاث أرباعها نساء، هيعملوا إيه دول؟ يعملوا إيه النساء؟ نتركهم للموت؟ نتركهم للفجور؟ نتركهم للأمراض النفسية؟ نتركهم لأن يعني يتسول؟ لابد أن تبذلي شيئا من مما تملكي لأختك المسلمة، لابد أن يكون عندك هذه النظر. يبقى مش لازم كل واحدة جوزها يتجوز عليها تبص عليها على أنه بصباص وبتاع ستات، لا، بص عليها على أنه راجل بيقوم بواجب لا يستطيع أن يقوم به إلا أعتى الرجال وأشدها. تعرفوا أن الرومان كانوا بيعطوا قيادة الجيوش للقادة للرجال اللي متجوزين أكتر من امرأة، يقول لك اللي يقدر يسوس أكتر من امرأة يقدر يسوس جيش وبلد. معلوم أن الرجل اللي استطيع أن هو يوفق ما بين امرأتين وأكثر في وقت واحد رجل له عقل وحكمة ودراية وقدرة وقوة فيشكر. انا عايز اقول ان المجتمع لازم يبص للراجل اللي متجوز اكتر من واحده ده ان هو بطل استطاع ان يخفف عن المجتمع بعض المصائب وبعض المشاكل الواقعه فيه، استطاع ان هو يحل بعض المشكلات اللي موجوده في المجتمع. يعني انا مش بقول لك انت كده، ومش بقول لكل امراه بس كده، انا بقول لكل امراه زوجها سواء متجوز عليها او مش متجوز عليها، اصبري واحتسبي واجعلي هذا الامر مثل امر الجهاد المكتوب على الرجال. يقول الله تبارك وتعالى الرجال في شأن الجهاد: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالله كما كتب الجهاد وهو كره للنفوس والموت وهو كره للنفوس كتبه على الرجال وجعل فيه الخير، فكذلك كتب الله التعدد على النساء وجعل فيه الخير. انا معاكي ان في بعض الرجال متجوزين وما بيعدلوش، في بعض الرجال متجوزين ويعني اسوأ ما تكون يعني منزلتهم عند يعني اسرهم وفي مجتمعاتهم. معاكي ان في بعض الرجال منحرفين، ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام قال الذي يتزوج اكثر من او يتزوج زوجتين او من كان له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. فالنبي عليه الصلاه والسلام بين ان فيه ناس مش هتعدل، لكن هذا لا يعني ان كل الرجال ما بيعدلوش. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اقتطع. طيب ان شاء الله اعود الاتصال او اعود الاتصال ان شاء الله ونحن في انتظارك. نرجع بقى للنبي عليه الصلاة والسلام. بقول لك انا كنت بعجب بالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع السيدة عائشة، وبعدين السيدة عائشة تقول له احكي لك حكاية يا رسول الله، وقعد بقى تحكي هي عن ايه، عن حكاية ام زرع. 11 امرأة كانوا قاعدين في ليلة مع بعض وبدأوا ياخدوا يتسمروا، الكلام ده قبل الاسلام يعني، لكن هذه القصة تداولها العرب على انها قصة من القصص اللي النساء خرجت بعض مكنوناتها. احنا عارفين ان العرب كانت المرأة يعني مهانة في العرب وموضوعة تحت خط الاهتمام وتحت خط الحقوق الى اخره، وجاي الاسلام رفعها. فالعرب لما كانت بتسمع من المرأة بعض الشكاوى كانت بتعجب، لان ما كانش المرأة فيها يعني القدرة ان هي تبوح باسرارها بسهولة او تتكلم عن زوجها بسهولة. ال11 مرأة دول قعدوا مع بعض، وكل واحدة قعدت بقى تطلع زي ما بيقولوا القطط الفاطسة في زوجها، او تطلع الجوانب الحسنة. في واحدة بتحب لما تقعد مع صاحبتها تقعد تنشر الحاجات الجميلة في زوجها، وفي واحدة تقعد تقول في زوجها اللي في الخمر كله والعياذ بالله من السوء. دي ليها زي ما بيقولوا توجه، دي ليها توجه. اللي بتقول كل حاجة حلوة في زوجها دي عايزة يعني تتعالى على صواحبتها وتبين لهم ان هي احسن واحدة فيهم وزوجها احسن زوج. بس التانية ما كرة تقول لك لا، ده انا لو قعدت اشكر في زوجي قدامها او قدام النساء ممكن يطمعوا فيه ويحوموا حواليه ويكيدوا له ويبقى عايزين يخطفوه مني. فتعمل ايه؟ تطلع في جوزها القطط الفارسة وتتكلم وتطلع فيه ما في الخمر، فتشوه صورة زوجها من باب ايه؟ ان محدش يبص لزوجها. لا دي صح ولا دي صح، الواجب على المرأة أن تقول الحق وإن كان مرا. المهم 11 مرأة دول قعدوا بقى يحكوا، كل واحدة تحكي عن زوجها. وكان من ضمن الحكاوي دي إن واحد اللي هو اسمه أبو زرع ده وأم زرع، وإن أبو زرع في الآخر بعد حبه الشديد لمراته وحب مراته ليه طلقها في الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث قال إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في المحبة والأنس والرضا عنك، ولكني لا أطلقك يا عائشة. الله، شوف الجمال، شوف الرجل العاقل حينما يريد أن يدخل على امرأته السرور يختار الجانب الحلو في الرجال ويقول لها أنا هأدي لك هذا الجانب الكامل دون أن يكون مني أي سوء لك. كان من ضمن الوقت جري بسرعة بقى، أنا 5 دقايق. كان من ضمن الكلام اللي قالته السيدة عائشة حكاية عن بعض النسوة، بتقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يعني الفهد دوت معروف غير الأسد خالص، تلاقيه ماشي كده وإيه بص كده في الأرض وما يلتفتش كتير. الفهد ده يعني عنده حتة التغافل، بيطنش كتير، بيكبر دماغه كتير. الرجل اللي بيتغافل عن بعض أخطاء مراته تبقى مرتاحة في البيت. الرجل اللي بيمسك على الواحدة ويتابع كل صغيرة وكبيرة، إيه التراب ده وإيه دي وإيه ده وليه ما عملتش ده وليه ما شلتش ده وليه ما وديتش ده وليه الأكل مش حلو وليه الأكل مش حادق وليه ده زيادة وليه ده ناقص وليه ما صحتيش وليه ما نمتيش وليه الواد ما عملش وليه البنت ما عملش. طول النهار عمال يتكلم على سيئات امرأته وما رأى خيرا فيها قط. هذه المرأة تكره زوجها، تبقى مش قادرة تستحمل وجوده. عارف في مثل بلدي بيقول إيه؟ يعني جنازة بالطار ولا أعاد الراجل في الدار، جنازة بالطار ولا أعاد الراجل في الدار. هذا مثال تضربه بعض النساء لكرهها أن الراجل يقعد في البيت، لأنه قاعد في البيت أسوأ من حماتها. إذا كانت حماتها سيئة يعني فهو بالنسبة لها أسوأ من حماتها، مش سايب لها شاذة ولا شاردة الا ويعلق عليها، ولا عمره مرة قال الاكل حلو ولا الشربة جميلة ولا قال شكلك حلو، الله ايه القميص الجميل اللي حضرتك لابساه دوت، ولا قال لها مثلا تسلم ايديكي، ولا قال لها ده انت نور حياتي، ولا انت روحي، ولا قال لها الكلام ده خالص، ولا قال لها بحبك ولا حاجة. هو طول النهار والليل في نكد مستمر مع امراته وعمال يعد السيئات بتاعتها. فدي تقول له يعني جنازة بالطار ولا أعاد البيت في الدار. واحدة تانية بتقول صرصار على الجدار ولا أعاد الراجل في الدار. يعني برضو مشكلة كبيرة جدا، يعني المرأة تصل إلى حد أن تتمنى لزوجها يموت ولو حتى بالطار، وأنه ما يعودش في البيت، أو تشوف زوجها كأنه يعني حشرة موجودة في البيت بتأذيها، لأن المعروف أن المرأة بتموت في جلدها من الصراصير ولا من الفئران. غريبة جدا، لكن المرأة بتكره الراجل الزنان واللي شايف السوق بس في البيت أكتر ما بتكره الصرصار والفار الموجود في البيت. أنا عايز أقول للرجالة بص للجانب المشرق، بص للجانب المضيء من القمر، بص للجانب الجميل للشمس. مش لازم تبص للشمس على انها محرقة، مش لازم تبص للقمر على انه حجر وصخر، مش لازم تبص للمرأة على انها مثلا النهاردة كان ريحتها بصل ولا توم عشان عمالة بتعمل لك في المحشي بقى لها 5-6 ساعات قاعدة لحد ما ظهرها اتكسر عشان تعمل لك حلة محشي ولا تعمل لك الاكلة الجميلة اللي انت بتحبها، وبعدين تيجي في الاخر تلاقي ريحتك عاملة كده ليه، ولا مالك ما استحمتيش ليه، ولا ما غيرتيش ليه. بص للجانب الجميل، اللي مراتك دايما لو عديت ساعات نومها مش هيكملوا 8 ساعات، لو عديت ساعات راحتها مش هتلاقي لها ساعة راحة، ابنك موديها وجايبها كل شوية، وانت موديها وجايبها كل شوية، ما بين اكل وما بين شرب وما بين غسيل وما بين مسيح وما بين توضيب وما بين ملاقات اهلك واصحابك في البيت، وما بين خدمتها لامك وابوك لو كانت بتقوم بخدمة امك وابوك، ما بين يعني قيامها على ابنك حين مرضه وقيامها عليك عند مرضك وقيامها بالسؤال عنك عند غيابك واهتمامها بك وقلقها عليك ان تأخرت. هذه جوانب جميلة جدا في المرأة. أيها الرجال اتقوا الله تبارك وتعالى في النساء. وأنا بقول برضو المرأة لما بحكي الكلام ده، احنا في الحلقة اللي فاتت وهكرر الكلام تاني، لا تنظري إلى الجانب السيء في زوجك، فهو أبو ابنك، وهو الذي أعطاك اسم أم فلان، وهو الذي يقوم على رعايتك، وهو الذي أواك في بيته، وهو الذي أطعمك من طعامه وسقاك من سقائه، وهو الذي ألبسك من هندامه، وهو الذي أعطاك المال، وهو الذي سترك ويعني جعلك يعني أم فلان، وهو الذي قام على رعايتك كل الرعاية، وهو الذي يقوم بجوارك عند مرضك ويقوم بجوارك عند حاجتك، والذي يفرح لفرحك ويحزن لحزنك. يعني لابد أن المرأة تنظر إلى الجانب الحلو في الراجل، والراجل يبص للجانب الحلو في المرأة. وأنا مش عايز الستات تزعل مني لما بتكلم عن التعدد وأقول يعني اصبري على زوجك أو أن التعدد ليه جوانب حسنة، ما تزعليش من كده. أنت تزعلي أو تكرهي الحكم، يعني ده هيؤدي بك إلى يعني مش عايز أقول إلى النار. هذا حكم الله وهذا شرع الله تبارك وتعالى. وأنا حينما أقرب لك الصورة، أنا مش بقول للرجالة اتجوزوا أبدا، أنا بقول للرجالة اعدلوا. يعني ممكن يكون الرجل متجوز واحدة بس وما بيعدلش معاها وظالمها طول وقته على القهوة وسايب مراته ومبهدلها وسايب عياله طول وقته مع يعني أصدقاء مع أعماله وسفرياته وسايب مراته وهملها. هذه مشكلة كبيرة جدا. يعني عايز أقول أن من الممكن جدا المرأة التي تملك نصف رجل أفضل كتير من كتير من النساء، تملك رجلا كاملا لكنها لا تراه ولا تجده في بيتها عند حاجتها له. فمحدش يزعل لو اتكلمنا عن المرأة والجوانب الحلوة فيها، ولا الرجل ولا الجوانب الحلوة فيه، ولا يزعل لما نتكلم عن التعدد كحكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لأن احنا بنحاول نقرب حلول لمشكلات موجودة واقعية، مشكلة واقعية. الأخت اللي بتسأل عن زوجها اللي اتجوز عليها دي مشكلة موجودة واقعية، لازم أجيبها بكل عدل وبكل رحمة وبكل يعني إخلاص في النصيحة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. أنا عايز أقول في الآخر المرأة في البيت والزوجة في البيت مطحونة، اتق الله في أيها الزوج، والرجل أيتها المرأة بر البيت مطحون في الشغل، فاتق الله تبارك وتعالى. تغافلي عن بعض أخطائه وانت تغافل عن بعض أخطائك أخطائها، وكل منا يرى الجانب المشرق في صاحبه ويعلم ويوقن أن كل منكم يكمل الآخر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على التفكر، وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا. وأنا أنتظر دائما اتصالاتكم في البرنامج، والأرقام بتظهر على الشاشة. أنتظر أيضا يعني مشاركتكم في صفحة البرنامج من وراء حجاب على الفيسبوك، يعني اكتب بس من وراء حجاب هتجيلك الصفحة، وحاول تضع فيها الأسئلة اللي انت عايزها والتعليقات اللي انت عايزها واللي انت عايزها، وان شاء الله نتعاون معا في حل مشكلاتنا، وأن نظل خلف حجاب الستر والعفة والطهارة سعداء رحماء فيما بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر في نفس هذا الموعد قبل ساعة منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت، رقيها.